الحمد لله العلي الكبير اللطيف الخبير، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يقضي بالحق ويبين ويكشف المستور، أنزل في كتابه على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي جاهد الكفار، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله بحكمته خلق جنة وخلق نارا ووعد كلا منهما ملأها، فللنار أهلها وللجنة أهلها، وإن أهل النار من بني آدم 999 في الألف إلا واحدا فإنه في الجنة، نسأل الله أن يجعلنا منهم. أيها المسلمون، إن الله خلق للنار أقواما وخلق للجنة أقواما، ولكنه أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، تبينوا للناس وبلغوا رسالات ربهم، وهدى الله من يشاء بإذنه إلى صراط مستقيم. ثم انقسم الناس بعد مجيء الرسل عليهم الصلاة والسلام إلى قسمين: قسم آمن بهم ظاهرا وباطنا، وقسم كفر بهم. ثم الكافرون انقسموا إلى قسمين: قسم نافقوا فأظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، وقسم كانوا صرحاء فصرحوا بكفرهم وأعلنوه. وفي ذلك يقول الله عز وجل: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. وكان الناس حين قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة في الهجرة كانوا إما مؤمن خالص وإما كافر خالص، فلما نصر الله نبيه والمؤمنين في بدر بزغ نجم النفاق وأظهر قوم الإسلام وهم كافرون. وهؤلاء كانوا أشد خطرا على الإسلام والمسلمين من الكفار الصرحاء الذين يعلنون بكفرهم، وذلك لأن الذين يعلنون بكفرهم هم أعداء يمكن الإنسان أن يتحرز منهم، ولكن المنافقين هم البلاء لأنهم يظهرون الولاء وهم أعداء. فاتقوا الله أيها المؤمنون، اتقوا الله عباد الله، وكونوا مؤمنين ظاهرا وباطنا، فإن الناس لن ينفعوكم بشيء ولن يضروكم بشيء، إنما الذي ينفعكم ويضركم هو الله عز وجل. فاحذروا النفاق والمنافقين، احذروا النفاق فإنه بئس البضاعة، واحذروا المنافقين فإنهم هم العدو للمؤمنين إلى قيام الساعة. إن النفاق مرض وبيل فتاك قاتل، إن النفاق طمس للحقائق وبث للخيانة والخداع وتلبيس للأمور وتدليس. إن النفاق أن يتظاهر المرء بالخير وقلبه منطو على الشر، يتظاهر بالإيمان وهو كافر، يتظاهر بالعفاف وهو فاجر، يتظاهر بالصدق وهو كاذب، يتظاهر بالوفاء وهو غادر،

أن تتصف بشيء من هذه الصفات السيئة، احذر أن تتصف بصفات المنافقين فتكون منهم، احذر أن تنتقل من النفاق العملي إلى نفاق الاعتقاد. كن صادقا مع ربك بالإخلاص له، كن صادقا مع نبيك بمتابعته، كن صادقا مع المسلمين بمحبتهم والنصح لهم، وألا يخالف باطنك ظاهرك. اللهم إنا نسألك أن تعيذنا من النفاق، اللهم أعذنا من النفاق ظاهره وباطنه، اللهم أعذنا من النفاق ظاهره وباطنه. اللهم اجعلنا لك مخلصين ولرسولك متبعين، ولك ولرسولك ولعبادك ناصحين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولو كره ذلك من أشرك به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر الشافع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم وأتباعه بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد علمتم ما في النفاق من البلاء والمحن والفتن، فاتقوا الله عباد الله واتقوا النفاق، وإياكم أن تتخلقوا بشيء من أخلاق المنافقين. وللنفاق علامات، منها ما سمعتموه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الكذب في الحديث والغدر في العهد والخيانة في الأمانة. ومن ذلك أن الإنسان إذا قام إلى الصلاة قام على كسل ولم يقم على نشاط وفرح وسرور، فإذا رأيت من نفسك أنك تقوم إلى الصلاة على كسل فاتهمها بالنفاق، فإن الله تعالى قال في وصف المنافقين: إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. ومن ذلك كثرة الغفلة عن ذكر الله وقلة ذكر الله عز وجل، فإذا رأيت من نفسك أنك كثير الغفلة عن ذكر الله عز وجل بقلبك أو لحظك أو سمعك أو لسانك أو جوارحك، فاعلم أن فيك خصلة من النفاق، لأن الله تعالى قال في المنافقين: لا يذكرون الله إلا قليلا. ولكن ذكر الله يكون باللسان ويكون بالعين ويكون بالأذن ويكون بالشم ويكون بالجوارح، فإذا رأى الإنسان شيئا يدل على عظمة الله وقدرته فاستدل بذلك على هذا، فإن هذا من ذكر الله. وإذا سمع الذكر وخشع قلبه لذلك فإن ذلك من ذكر الله. وإذا شم شيئا من الروائح الطيبة أو الخبيثة فاستدل بذلك على كمال قدرة الله، أن تكون أجساما واحدة هذه رائحتها طيبة وهذه رائحتها خبيثة، فإذا استدل بذلك على قدرة الله فهذا من ذكر الله عز وجل. وفي كل شيء لله آية تدل على أنه واحد. ومن علامات النفاق أن الإنسان يكره شيئا من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل هذا نفاق عظيم قد يؤدي إلى الكفر المحض والردة عن الإسلام. فإذا رأيت من نفسك أنك تكره شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فأنقذ نفسك من الهلاك، فإن هذا هو الهلاك والخسارة في الدنيا وفي الآخرة. ومن علامات النفاق أن الإنسان يكره المؤمنين، فإن كراهة المؤمنين تدل على كراهة ما قاموا به من الإيمان، وهذا والله هو الخسران المبين. إن المؤمن حقيقة هو الذي يحب ما أحبه الله من قول أو عمل أو مكان أو عامل، هذا هو المؤمن حقيقة. أما من كان يكره ذلك فإن إيمانه ضعيف وربما يفقد في الكلية، نسأل الله العفو والعافية. ومن علامات النفاق أن يعظم الإنسان الكفار أشد من تعظيم المؤمنين، لأن المنافقين يقولون هكذا يبتغون العزة عند الكفار، ولكن العزة لله جميعا. أيها المسلمون، إن النفاق شعب كثيرة وله علامات كثيرة، ولكن الموفق المؤمن يعرف ذلك من نفسه، وإذا وفق للهداية انتشل نفسه مما وقع فيه من النفاق. اللهم إنا نسألك أن تعيذنا من النفاق. أيها المؤمنون، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وأن كل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة، عليكم بالجماعة، وهي الاجتماع على شريعة الله، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم امتثالا لأمر الله واحتسابا لثواب الله، فقد قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فهذا أمر الله. أما ثواب الله فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. فأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم امتثالا لأمر ربكم واحتسابا لثواب الله عز وجل. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم أسقنا من حوضه، اللهم أدخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارزقنا محبتك ومحبة أوليائك وعبادك الصالحين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أفضل أتباع المرسلين. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم وأصلح أحوالنا كما أصلحت أحوالهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداء الدين. اللهم دمر أعداء الدين من الكفار واليهود والنصارى والملحدين والمنافقين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اكشف الضر عن المضرورين من المسلمين. اللهم فرج لإخواننا في البوسنة والهرسك وفي غيرها من بلاد الإسلام. اللهم نجهم من الظالمين، اللهم نجهم من الظالمين. اللهم أنزل بمن ظلمهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم مجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب، اهزم الصرب والكروات ومن ساعدهم على إخواننا المسلمين في البوسنة والهرسك. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم أرنا بهم ما تقر به أعيننا وتنشرح به صدورنا وتطمئن به قلوبنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنك قلت وقولك الحق: ادعوني أستجب لكم، فقد دعوناك ربنا امتثالا لأمرك فاستجب لنا كما وعدتنا يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في البوسنة والهرسك،